ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون إلا عبادك تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما واتقوا الله